وأن تسأل الله له المغفرة، فإنه أحوج ما يكون إلى مغفرة الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت أنها لن تعود وأنها سوف تخبر كثير من النساء بأن هذا يفضي إلى الشرك، فإذا لا يحق لنا أن نحكم على أهل البدع على الإطلاق والتعميم أنهم من الكفرة أو كذا. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة والجماعة في منهج السنة النبوية قال: وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل البدع، ولا أعلم عالما يعتد بقوله قد كفر أهل البدع لبدعه. هذا كلام عجيب جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يعلم عالم من أهل السنة أنه كفر أهل شنو؟ أهل البدع. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل البدع والأهواء وإن اختلفت بدعهم وأهواؤهم. ولم يؤثر عن السلف تكفير الطوائف إلا قول الإمام أحمد في الجهمية وقول الإمام مالك في الباطنية، وقد كفر الإمام مالك الباطنية بلازم قولهم، لأن الباطنية كانوا يسبون الأنبياء في المنابر، وهم الذين يرون أن الكعبة وثن، وهم من الأمة الإسلامية يعني كما يزعمون كالقرامطة وكالفاطميين في مصر وكالإسماعيلية كانوا ويدعون أنهم يعلمون الغيب وهكذا، عقائد كلها عقائد فاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذن أيوة نعم أيوة، ما معنى توفر الشروط وانتفاء الموانع؟ ما معنى هذا الكلام؟ توفر الشروط شروط تكفيره، كأن يأتي فعلا أو قولا يسمى أصل شنو؟ كفر. فلو أتى فعل يسمى كبيرة لما كان شنو؟ لما كان كافرا، كان مرتكبا للشنو؟ الكفيرة الكبيرة توفر الشروط. ثم بإزالة الشبهات وإقامة الحجة عليه. أما انتفاء الموانع فالموانع التي تمنع من وقوع الكفر خمسة، مختلف في اثنين ومتفق على ثلاث. الإكراه مانع من الموانع، يعني أن لا يكون مكرها لما كفر، لقوله سبحانه وتعالى في سورة النحل عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر: إلا من وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره عمار ونطق بالكفر ولكنه لم يكن يقصده، فلم يكفر لوجود مانع من موانع تكفيره، وهو شنو؟ الإكراه. ثم من الموانع التي تمنع وقوع الكفر التأويل، أن يكون متأولا، مثل بعض من استحل الخمر، بعض الصحابة كان قد استحل الخمر وناقشهم عمر بن الخطاب، فكانوا يسألون بآية المائدة بعد أن حرم الله الخمر، قال: ليس الذين آمنوا إذا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال: نحن نتقي ونعمل الصالحات ونشرب الخمر ليس علينا جناح. فأخبروا أن سبب نزول الآية أن بعض الصحابة قد مات قبل أن تحرم الخمر، وربما مات وهو سكران لأنه كان يتعاطى مباحا، فقال: طالما أنهم آمنوا وعملوا الصالحات ليس عليهم جناح. عرفت التأويل؟ الخطأ أن, أن, أن, أن يريد أن يخرج كلمة يعظم بها الله فتخرج كلمة فيها إساءة للذات الإلهية، فهو لا يقصد، ولذلك يعني تجده بعد ذلك يستغفر. الجهل، وهذا من المختلف فيه، العذر بالجهل، هل يعذر بالجهل في أمور الكفر؟ الصواب أنه يعذر، يعذر بالجهل، وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع من المواضع. إذن عندنا الإكراه والتأويل والخطأ والجهل لا مش الحجة، ما يعذر بالجهل ويعذر بالإكراه ويعذر بالتأويل ويعذر بالخطأ، عرفت؟ أيوها. ثم ماذا بماذا يعذر؟ لا، الغضب ما من المؤثرات التي تأتي في الخطأ. نعم، البيئة، لا مش البيئة وليس الإغماء، لا الخامسة. نعم، الخامسة ذكرت من جملة الموانع الحجة، بيان الحجة يعني أن يبين له، أن تبين له الحجة حتى ولو كفر. الدليل قوله تعالى في سورة المائدة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الرب: فإني منزلها، فمن يكفر بعد شنو؟ بعد إنزال المائدة، وإنزال المائدة شنو؟ حجة، بيان الحجة. لذلك قال: فإني منزلها، ما كفر من الأول، لأن هذا القول كفر. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني هذا ربنا بده. قال الله: إني منزلها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه. طيب، فمن يكفر بعد شنو؟ بعد إنزال شنو؟ إنزال المائدة، هي الحجة. طيب، من قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدئ، وهذه نقطة مهمة جدا سوف أتطرق إليها، وقلت أن الشيخ حفظه الله كأنه أراد أن يفصل إذا شرح، وربما كان إذا شرح يعني يفصل. نقول من موقف أهل السنة والجماعة، وهذا المخالف رقم كم؟ 2. المخالف الأول من؟ الكفار. والمخالف الثاني أهل البدع والأهواء. وأهل البدع والأهواء تكلمنا عن جملة من المسائل في التعامل مع أهل البدع وشنو؟ والأهواء. يمقتون بدعهم، ولكنهم في الآحاد يتعاملون بموقف مختلف. يقول شيخ الإسلام تيمية: وبعض كبار العلماء من السلف ربما وقع في بدع هو لا يدري أنها بدع لعدم وجود حديث يصل إليه، أو لأن الحديث لم يصله، فلا يطلق عليه أنه شنو؟ مبتدع. الموقف من أهل البدع شنو؟ يختلف. طيب، النقطة التي أود أن أركز عليها في الموقف من أهل البدع: هل يجوز التعاون مع أهل البدع؟ هل يجوز التعاون مع أهل البدع؟ نعم، لا مش التعامل، التعاون، نتعاون مع أهل البدع. طيب، يجوز فيما هو خلاف البدعة في نفسها. كلام جميل أصلا. نعم صحيح، أيوه، لا نتعاون معه في نشر بدعته. التعاون يعني الإقرار على بدعته. ما شاء الله، مواقف متباينة. التعاون يجوز وفيما لا يعين على نشر البدعة. القول الثاني: التعاون لا يجوز لأن فيه إقرار. عندك كلام أنت؟ نعم، على حسب نوع البدعة ومراتبها، أنواع البدع ومراتبها. نعم، إذا كان عدم التعاون معه ولا التعاون معه، إذا تعاوننا معه يأتي للصواب. طيب، طيب جميل جميل. أيوة نعم نتعاون معهم للتأثير عليهم يعني نفس كلام الأخ الكريم. طيب نعم لا يجوز. طيب التعاون مع أهل البدع فيه تفصيل. في التعاون مع أهل البدع فيه تفصيل. التفصيل الأول التعاون مع أهل البدع في بدعهم، هذا قولا واحدا لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا قيد مهم جدا أو قيود ذكرها شيخ الإسلام تيمية، أن لا يقر على بدعته وأن لا يتعاون معه لأجل نشر بدعته وأن لا يفضي التعاون معه لنشر بدعته، يعني أن لا يستغل وجودك معه في كيان أو في مجموعة ثم يحاول أن يمرر بدعته من خلالك، لا يسمح له ولا يجوز التعاون معه. أما التعاون مع أهل البدع لنصرة الدين وقضايا عامة متفق عليها هذا من الدين، هذا من شنو؟ من الدين. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم عن قريش، مش أهل بدع، قريش كفار، والذي نفسي بيده لا يسألونني شعيرة ولا خطة يعظمون بها شعيرة من شعائر الله إلا أعنتهم عليها. وأصل الحديث في البخاري. شخص من البدع قال لك تعال نفعل خير، نبني مسجد، ننشر القرآن، الأشياء المتفق عليها، نفعل كذا، تقول له أنت من أهل البدع لا أتعاون معك؟ ها؟ لا يتعاون معه. قال عن قريش لا يسألونني خطة يعظمون بها شعيرة من شعائر الله إلا وأعنتهم عليها. هذا كافر صح المطر. وحدث عن حلف الفضول، حدث عن حلف الفضول، قال ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، ولقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لو أن لي به عمر النعم، النعم كان لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ورد الحقوق. هل يتعاون معه ولا يتعاون معه؟ شخص من أهل البدع قال نريد أن نكفل الأيتام، نريد أن نبني دار لكذا، نريد أن ننشر المسألة الخير المعين، نريد أن أن أن أن نطبع صحيح البخاري، نريد أن نفعل كذا، ماذا تقول له؟ أيوة يتعاون معه في الخير ولا يتعاون معه في شنو؟ في الشر. دي القاعدة في التعاون مع أهل البدع. وشيخ الإسلام تيمية له كلام لطيف لطيف جدا، قال في حديثي عن أهل البدع، قال وأهل السنة والجماعة لا يقفون بعيدا عن أهل البدع، فإن الصلاة خلف المبتدع تجوز. الصلاة خلف المبتدع شنو؟ تجوز. ولو لم يكن هنالك إلا مسجد لأهل البدع فصلاة فترك الجماعة معهم مفسدة أكبر من مفسدة الصلاة خلف المبتدع، فتحتمل أدنى المفسدتين وهي الصلاة خلف المبتدع لدرء أعلى المفسدتين وهي ترك الصلاة مع المبتدع. ويقول شيخ الإسلام تيمية وإن أهل البدع يتعاون معهم في إقامة الواجبات مما لا يتم إقامتها إلا معهم، لأن مفسدة ترك الواجب أعظم من مفسدة التعاون معهم. هذا كلام بالمناسبة كلام نبيل جدا، ولعله إن لم تخن الذاكرة وطال عهدي في المجلد 28 من فتاوى ابن تيمية الصفحة 56 بعد 200 كأنه كده يعني، بس الفترة حقيقة يعني طارت علي والله ما راجعت الفتاوى. فأقول شوف ابن تيمية يرى أن مصلحة التعاون مع المبتدع في إقامة واجب مفسدة أكبر، وتركها ترك مفسدة أكبر من مفسدة ترك الواجب. مثلا يريد عدو أن يجتاح بلاد المسلمين، وفي المسلمين فرق من من أهل البدع مثلا، هل يتعاون معهم لرد هؤلاء الكفار ولا يتعاون معهم؟ موقف ابن تيمية مع التتر وتعاونه مع الصوفية يدل على هذا، عرفت؟ حتى شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولقد ذهبت إلى بعض ديار الكفار فوجدت مسلمين رافضة ومسلمين جهمية، وهذا خير من أن يكونوا كفار. وهذا من التقسيم والإنصاف لأهل البدع، وأهل السنة ينصفون أهل البدع، يثبتون الخير الذي عندهم والفضل الذي عندهم، ويعاونونهم المعاونة الصحيحة. لكن يا إخوان أود أن أنبه إلى مسألة ذكر أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة يتعاونون مع الكفار ضد أهل السنة والجماعة، والتاريخ قديما وحديثا يشهد بهذا. الرافضة يتعاونون مع الكفار. من الذي كتب إلى هولاك التتري من أجل أن يغزو بغداد؟ أليس هو الوزير بن العلقمي الرافض والخوجة بن نصير الطوسي الذين راسلوا هولاك، وهولاك أبت نفسه أن يقتل خليفة المسلمين فهون له ابن العلقمي قتله. للأسف الشديد. لكن يعني مثلا أقول الصوفية عندهم ميزة ليست موجودة في الرافضة: الصوفية يحبون الصحابة، والرافضة يكفرون الصحابة إلا من استثنوا، ولذلك يجوز التعاون مع الصوفية لرد من الرافضة. بل سوف تجد أن الصوفية يقفون في وجه الرافضة الذين يسبون الصحابة بقوة. وهذه فائدة، يعني مجالات التعاون مع أهل البدع ينبغي أن تجلى وأن توضح. أحسب أن هذه المسألة أخذت منا زمنا كثيرا. القسم الثالث هم أهل القبلة ممن ليس عندهم بدعة من أهل التوحيد وأهل الخير، ولكنهم ممن يرتكبون المعاصي، أو ممكن نسميهم فساق المسلمين أو عصاة المسلمين. فتجد ناس عندهم معاصي، كيف يتعامل معهم مخالفه؟ كيف يتعامل أهل السنة والجماعة معهم؟ أهم شيء أولا هم يعدونهم من أهل القبلة، ويدعون لأهل القبلة والمسلمين في أدعيتهم بالجملة، ويدعون لأهل شنو؟ لأهل القبلة بشنو؟ بالجملة. ولذلك من أعظم ما قال السبكي، والسبكي رحمه الله الحافظ قال: من ترك الصلاة لا يصلي، شخص لا يصلي قال كان كافرا. وهذا مذهب الذي يكفر يعني تارك الصلاة ولو كان يعني كسلا، هو مذهب الحنابل ومذهب علماء. قال كان كافرا لأنه أجرم في حق ربه وأجرم في حق جميع المسلمين. من أين أتى بهذا الاستنباط؟ من التشهد، لأن في التشهد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فحرمهم سلامه. فمن لا يصلي لا يسلم على عموم المسلمين، وبذلك صار مجرما في حقهم جميعا. صح ولا ما صح هذا الكلام؟ هذا الكلام توافقون ولا تتفقون عليه؟ صح ولا ما صح؟ أنت كلما صليت تسلم على جميع المسلمين ويصلك أجر سلامهم جميعا، لأنه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في مسلم: فإن قال ذلك أصابت كل عبد صالح في الأرض والسماء. شوف الأجر اللي يأتيك، شوف الأجر اللي يأتيك من التشافت فقط في الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الترمذي وصححه الألباني: من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، آتاه الله بكل نفس مسلمة ومؤمنة حيا وميتا حسنا. وهذا يعني أن المسلم ينبغي أن يرتبط بعموم المسلمين حتى لو يكون من أهل السنة. يا إخوان، هل عموم المسلمين أهل السنة؟ قليل من الناس أهل السنة، قلة كما قال شيخ ابن تيمية. قال: أهل السنة بين أهل الإسلام كأهل الإسلام بين أهل الأديان، قلة، لكن يعتبرون جميع الناس من المسلمين. أولا يعتبرون من أهل القبلة، ثانيا ينصحون لهم ويشفقون عليهم ويهدونهم ويدعون لهم ويتمنون لهم أن يتركوا البدع المعاصي، ولا يهجرونهم على الإطلاق. إنما الهجر دواء، من كان الهجر يرده وينفعه يهجر. هذا لمن؟ للعصاة. رابعا موقف أهل السنة والجماعة من العلماء، وخاصة من علماء أهل السنة، ومن أهل السنة مع بعضهم البعض. طيب، هذه يقال فيها كالأتي: أولا قلنا في الدرس الماضي لا نعصب العلماء، وفي مسائل الاجتهاد لا نؤثم. وشيخ الإسلام تيمية له قاعدة متينة يقول: الخطأ والإثم لا يتلازمان عند أهل السنة، إنما هو منهج الضلال. الخطأ والإثم، إذا أفتى مفتي أو عمل عمل في مسألة اجتهادية فإنه مخطئ، ولكن لا يلزم من الخطأ الإثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أخطأ كان له شنو؟ أجر ولا إثم؟ أجر. فالإثم والخطأ لا يتلازمان، هذه قاعدة مثيرة جدا لشيخ الإسلام تيمية في التعامل مع العلماء. طيب، أذكر لكم أشياء عجيبة من المواقف التي يعني تهزني كثيرا في سير السلف. أن أحمد بن حنبل رحمه الله كان على خلاف مع أحد علماء أهل السنة في عصره، وهو محمد بن منصور الطوسي. محمد بن منصور الطوسي اختلفوا في مسائل. محمد بن منصور كان من النوع الذي لا يحتمل، فجعل أحمد بن حنبل مادة لدروسه، يطعن فيه وينفر عنه ويتقرب إلى الله بذلك. وأحمد بن حنبل كان لا يذكر محمد بن منصور بسوء، ولا تمر في درس من الدروس عند أحمد، والحضور عند أحمد أكثر من الحضور عند محمد بن منصور. ذكر حديث في إسناده محمد بن منصور، يعني عمدة الحديث محمد بن منصور هو الذي زعم أو قال أن فلانا حدثه. فقال العلماء، فقال طلاب العلم: إذا طعن أحمد بن حنبل في محمد بن منصور صار من المجروحين. من المجروحين، يعني طعن محمد بن منصور لا يؤثر في أحمد بن حنبل، لأن ليست له كلمة، لكن لأحمد بن حنبل كلمة. لو قال فلان كذاب أو فلان لا يؤخذ بحديثه، لا يؤخذ بحديثه بعد ذلك. ف فقال له أنكتب عن محمد بن منصور؟ قال أكتب عن محمد بن منصور. قالوا إنه يقع فيك؟ قال محمد بن منصور رجل صالح ابتلاه الله ببغضنا إن لم نكتب عنه، فأما نكتب اكتبوا عنه إن المؤمن لا يشفي غيظه، إن المؤمن لا يشفي غيظه. لو عندك تصفيق خلافات شخصية ينبغي أن لا يكون المضمار ولا الميدان الدعوة والعلم والمعرفة والسنة والدين، عرفت؟ هذا موقف عجيب. مثله موقف ابن عمران الصلحي مع سعيد بن عباد. سعيد بن عباد من علماء المالكية الأفذاذ، وهو رجل عابد وله مواقف عجيبة في كتب السير. فابن عمران الطلحي كان قاضيا وكان حانقا على سعيد بن عباد، فجيء في قضية بسعيد بن عباد فرد شهادته، قال له أنت لست بثقة، رجل عالم، قال أنت ما ثقة. ودالت الأيام وأجرى الله الأمور، فصار سعيد بن عباد قاضيا، وجيء بابن عمران الطلحي في قضية شاهدا، فقال للكاتب إن لم يستجيز شهادتنا فإن الديانة تقتضي أن نستجيز شهادته، اكتب فإن المؤمن لا يشفي غيظه. قبل له شهادة لأنه ديانة في داخله لا يجد ما يطعن فيه به، فكيف يطعن؟ لأجل موقف ورد فعل. وهذا من أعظم إشكالات بعض الناس الذي يتعامل مع القضايا بردود الأفعال ولا يتعامل مع المسائل بالاتزان، وينبغي أن تكون متوازنا في مشاعرك بغضا وحبا. حتى أبنائك ما تحبهم شديد، لماذا؟ لأنك قد تفقدهم في حادث حركة، ماذا سوف تفعل؟ ها؟ ها؟ لا ما تحبهم حب شديد خالص، لو حبيت الحب شديد بعد ذلك حيجب لك فتنة. ما هذا قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة كيف؟ يعمل الغلط وما تقدر تعمل تقول له ده غلط ولا كده، لأنك بتحبه شديد. أو يموت، أها أنت تعمل شنو؟ في الجهجة تفقد صبرك؟ احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يعني ما تبغض بغض يعني غير صرعي، لأنه طيب شخص كافر وأسلم، أها تحبه ولا ما تحبه؟ تحبه ولا ما تحبه؟ تحبه لإسلامه، عرفت؟ طيب. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يتعاملون بردود الأفعال فيما بينهم، وعلماء أهل السنة والجماعة هم من أرسى هذه المسألة. ثم أقول لا بد من إرساء الدعائم الأخلاقية وإعلاء المنهج الأخلاقي المتميز لمنهج أهل السنة والجماعة الذي ينضح بسجايا الخصال وكريم الأخلاق وبعطر الشمائل وبالأدب، في هذا أدب عند أهل السنة والجماعة، أدب عجيب. كان أبو جعفر الطحاوي، تعرفونه؟ أبو جعفر الطحاوي تعرفونه؟ صاحب العقيدة الطحاوية، وهو في مذهبه الفقهي شنو؟ حنفي من الأحناف. كان له درس وكان يتردد على درسه أحد قضاة المالكية يسمى أحمد بن إبراهيم بن محمد، كان يحضر مع الطلاب، سبحان الله شوف الأدب ده. فعرضت عليه مسألة سؤال، فقال لا أجيب بحضرة القاضي إنما يجيب القاضي. هل في ظنك أنه لا يعرف؟ أو ليست له أدلة؟ قال يجيب القاضي. قال له أحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي المالكي: افته يا شيخ. قال: إذا أذن لنا القاضي فنفتي. ثم بعد ذلك بدأ يفتي. شيء عجيب وقصة يكثر من ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك، يفتخر بعلماء المذهب المالكي. يقول أن عبد الله بن طالب التميمي المالكي كان يناظر عبد الرحمن بن عمران المعروف بابن الورنة. واحد اسمه منو؟ انتوا الاسماء ما عندكم فيها مشكله، انتوا ما تاخذوا الاسماء، انتوا بس انت تعرف الموضوع بس، ها تعرف القصه الاساسيه، لكن الاسماء هذه ما عندك، ما عندك فيها شغله. قلنا ان عبد الله بن طالب التميمي كان يناظره دوما المالك هذا عبد الرحمن بن عمران الملقب بابن الورنة. وفجأة حصلت مشكلة أسرية لابن الورنة، حصلت مشكلة أسرية. ما هي المشكلة الأسرية؟ هي أن زوج ابنته، ابن الورنة عنده بنت، زوجها قد لاعنها. هذه مشكلة كبيرة، معناه زوجها يتهمها أنه رآها شنو؟ زانية. فذهبوا إلى القضاء وتلاعنا وافترقا. كان عبد الله بن الطالب التميمي يأتي ابن الورنة لمناظرته في مجلسه، يعني مع طلابه هو، فكان يقول للطلاب قبل أن يأتي ابن الورنة: إذا جاء ابن الورنة يناظرني فلا تذكروا مسألة من مسائل اللعان، لا من قريب ولا من بعيد، حتى لا يجرح مشاعره خصمه. والله في أدب. أدب هذا الذي يناظره. قال: إذا جاء ابن الورنة فإن ابنته قد لعنت فلا تذكر مسألة من مسائل اللعان لا من قريب ولا من بعيد. وهذا من أدب هؤلاء السلف ومن علو درجتهم وسمو قدرهم، وهذا الأدب هو الذي ينبغي أن ينشر. نكون بذلك بحمد الله وتوفيقه ومنته وكرمه قد توصلنا إلى نهاية هذا أو هذه المذكرة. أجيب على بعض الأسئلة التي وردت. امرأة هذه الأسئلة ما أنا ما أعرف، يعني ربما سئل عنها الشيخ الذي كان قبلي، لكن كيف نوفق بين صبغ السفرة وقول عطر الرجال رائحته دون لونه والنساء لونه دون رائحته؟ هل الزعفران يدخل في عطر النساء؟ لا إشكال. أيوة هذا يجيب عليه. أيوة يعني أقول الغرض العطر الرجال ليس فيه شيء، لكن أن لا يكون عطرا نسائيا. عرفت؟ عرفت العطر النسائي. فالصفرة كان يكون فيها في نوع من أنواع الصفرة ليس فيها رائحة، إنما هي شنو؟ لون. هذه أبيحة للرجال. أما الصفرة المتعلقة بالنساء ذات الرائحة هذه ممنوعة لمن؟ للرجال. أما بقية سائر العطور فهذه الأفضل للرجال أن تكون رائحة فواحة. طيب، هل يجوز للرجل الشاب صبغ شعره الأبيض سواء كان شعر لحية أو رأس باللون الأسود أم لا؟ لا يجوز قولا واحدا، ولم يجوز هذا إلا الأحناف وللشاب. أما غير الأحناف هو الراجح لا يجوز. أولا لأنه جعل السواد صبغة الكافر، وقال بكل في أحاديث على العموم أنه من غير بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، وقال اجتنبوا السواد فلا يجوز الصبغ بالسواد. تقول: أليست يا فضيلة الشيخ الرموش الصناعية تدخل في نطاق الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ لا تدخل، لأن الوسط المعني وصل الشعر والرأس. تقول ملحوظة: الأخت السائلة كانت تريد تشقير وليس تشفير الحاجبان، بحيث يصير الشعر الأسود الزائد أصغر فلا يبين بدون إزالته. أيوة هذه فائدة مهمة. أولا أعطيكم قاعدة في الزينة، هذه قاعدة أساسية في الزينة. الأصل في الزينة الحل والإباحة في زينة المرأة، يجوز الأصباغ، يجوز قص الشعر للزينة، يجوز للمرأة أن تقص شعرها لشنو؟ للزينة. ولكن جاء المنع بحلق الشعر، حلق شعر النساء، أما تقصيره يعني شعر طويل تريد أن تجعله يعني قصير، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ الأصل شنو؟ ما حكم تشبه بالرجال إلا إذا وصل إلى تشبه بالرجال، يعني لكن امرأة قصت شعرها واضح أنه شعر مقصوص تريد أن تتزين لزوجها وتبدو أمام النساء هكذا، أما إذا جعلته كشعر الرجال هذا لا يجوز من باب شنو؟ من باب التشبه، وليس من باب أن هذا كزينة مالو حرام. الأصل الحل في الزينة إلا الزينة التي منعها الشارع، مثلا النمط زينة لكن ليست حلال. ليه؟ لأنها حرمت بعينها. التفلت زينة، زينة ولا ما زينة؟ يجعل المرأة زينة ولا ما يجعل زينة؟ يجعل زينة حرام. الوصل، والوصل زينة ولا ما زينة؟ لكنه حرام، عرفت؟ وهكذا. أما غير ذلك التزين بالسواد حرام. لماذا؟ لأن الشارع منعه. الذي لا يمنع من الشارع بنص الأصل فيه شنو؟ الحل والإباحة. طيب أما التشقير، أيوة هنا أنا هذه المسألة بالنسبة لي مهمة. قالت ملحوظة، الأخت السائلة كانت تريد تشقير وليس تشفير الحجام بحيث يصير الشعر الأسود الزائد أصغر فلا يبين. قول العلماء، وهذه قاعدة في الزينة، أن ما حرم يحرم بمسماه، يعني إذا صار مثلا يعني امرأة ما أخذت الحاجب بما يؤخذ وضعت عليه شيء سائل فقصرته أو رققه، ألا يكون هذا نمصا؟ أو بمعنى أوضح، ألا تبدو وكأنها نامصة؟ تبدو لما تبدو؟ إذن حرام، إذن حرام، عرفت؟ لأنه قد يكون من باب التحايل، ولأنه المراد ألا تترقق شنو؟ الحواجب، وقد رققت الحواجب إما بشيء قد جعل الشعر يتجعد وتبدو كأنها شنو؟ إذن حصل المقصود الذي من أجله جاء المنع، ولذلك المنع قائم. إذا كان التشفير، أنا والله لا ما أعرف التشفير شنو؟ التشقير ما ينقص، لكن اجعله يتجعد ويتجمع وكأنها نامصة ما ما ما فهمته كده واحد واحد. أيوة نعم، الشعر موجود ولكن يعني ما ما ما ما, ما تجمع ولا صار رهيب، موجود كما هو يعني ما يحدث شيء، لكن جزء من الحاجب بلون والجزء الآخر بشنو؟ بلون آخر. طيب وهذا اللون ليس سواد، يعني لا تصبغ بالسواد، هذا يجوز. مثل تغيير لون الشعر، امرأة تريد أن تجعل شعرها أشقر بوضع نوع من أنواع اللون، يجوز ولا لا يجوز؟ طيب هذا يجوز ولا ما يجوز؟ بغير السواد، وضعت على شعرها ألوان لتبدو ليبدو شعرها على غير لونه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ الأصل، الأصل في الزينة الإباحة. أنا والله ما ما ما ما, ما رأيت تشقيرا من قبل، لكن أقول إذا كان هذا التشقير يجمع الحواجب ويجعلها كالنمص لا يجوز. إذا يجعل الحواجب كما هي ولكن يلونها بألوان ليست بالسواد فيجوز من باب الأصل الحل والإباحة. تقول مسألة إباحة التزين بالرموش الصناعية للمرأة، قد علم أنه لتثبت هذه الرموش يلزم استخدام مادة لاصقة لتلتصق بالجفون، ولكن تثبت هذه المادة اللاصقة تسبب بعض الأمراض الحساسية عند بعض النساء وتسبب عند القليل منهن بسقوط أو نزع رموشهن الأصلية فهل يبقى الحكم؟ الحكم الذي يبقى إذا كان يسبب الحساسية يصبح حرام من باب الضرر، لا ضرر ولا ضرار لمن تسبب لها، التي لا تسبب لها حتى ولو تساقطت رموشها الحكم على ما هو، لا يوجد شيء. طيب في إعلان، طيب أنا ما أعرف الأسئلة التي جاءتني. طيب في إعلان معلش، نبي التروي على أن يوم غد الجمعة إن شاء الله تعالى إجازة، وسنواصل الدراسة يوم السبت إن شاء الله في نفس الموعد. طبعا يا إخواننا كان بعض السلف كجعفر اللي درس توي وغيره يحضر الدرس كل يوم، وفي يوم الإجازة يأتي إلى مكان الدرس ولا درس ويعود، يقول حتى لا تنقطع همتي وحتى لا تصفر عزيمتي، ولكن هذا غير مطلوب منكم. لما تجي نؤكد على أن سنواصل الدراسة، يعني مادة أدب الخلاف انتهت وفقه الخلاف انتهى، سوف ندرس في مكان هذه المادة فقه الحديث من صحيح الإمام البخاري في المحاضرة الأخيرة يوميا، وذلك بدءا من يوم السبت القادم بمشيئة الله، حتى لا يظن الناس أن هذه هي المحاضرة الأخيرة، فقد ينصرف بعض الناس، لذلك نرجو التكرم بالتوضيح. وضحنا ولا ما وضحنا؟ يعني سوف تكون مادة فقه الحديث محاضرتان، محاضرة في العصر كالمعتاد، ومحاضرة شنو؟ في الأخير، لأن الحديث أيضا علينا كثير. طيب سائل يقول نعم يا أخي الكريم تفضل. تفضل السؤال واضح، يقول هو يعرف أهل بدع ولهم مخالفات عقدية كقول بعض المعتزلة، كانوا يقولوا أن أهل الإيمان لا يرون الله يوم القيامة، هذه مسألة عقدية كويس، أو يشبهون الله عز وجل أو يقدسون البشر أو كذا كأهل بدع، هل يصلى خلفهم أو لا يصلى خلفهم؟ القاعدة والصواب أنه يصلى خلفهم، والتفصيل في الصلاة خلف أهل البدع ثلاثة مسائل. المسألة الأولى فرق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي إلى بدعته، بمعنى شخص يدعو إلى بدعته يتكلم وينشر هذا الكلام، وشخص يعتقد هذا في نفسه، الذي لا يدعو إلى بدعته يصلى خلفه، والذي لا يدعو، والذي يدعو لا يصلى خلفه، ليس تكفيرا إنما هجرا كما قال شيخ الإسلام تيمية. واحد. اثنين، المسألة الثانية، هل يوجد مسجد قريب أو لا يوجد مسجد؟ إذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد تتعين الصلاة فيه، عرفت؟ الشيء الثالث، هل كفروا أو لم يكفروا؟ نعم هذه مسائل عقدية، لكن قلنا هل كل من خالف في مسائل عقدية يعتبر كافر؟ لا يعتبر كافر، والقاعدة الشرعية من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، يعني يجوز الصلاة شنو؟ الصلاة خلفه. درسنا كيفية الخلاف المحمود مما رأيت في فما رأيكم من يطعن في العلماء الأجلاء الذين حسنهم صالحين حيث يضيفونهم بأقبح الألفاظ، وذلك من أخوة الذين يسمون السلفين، حيث أنهم لا هم إلا الطعن في الحركات الإسلامية العاملة بالساحة، علما بأن الخلاف الفروع وليس الأصول. هل أهل السنة مختصرة في حركة معينة؟ هل من الحركات العاملة بالساحة الإسلامية من التنوع في طريق الدعوة لا يخص حركة بعينها ما دامت تستقيم من هجم الكتاب والسنة؟ أنا أحب العاملين الإسلام على تنوعهم، ولكن يحز في نفسي ما يحدث بينهم، خاصة من بعض من بعد طلبة العلم يتطاولون على بعض القمم من العلماء، ونسأل لنا ولكم الثبات. فكيف نتحدث عن أدب الخلاف مع المخالفة العملية لما ندعو إليه؟ أولا، أهل السنة والجماعة لا تختص ولا تحتكر عند طائفة معينة ولا عند حركة معينة، والحركات الموجودة يا إخوان جميعها الآن في الساحة لا يستطيع أحد أن ينفي الخير الذي فيها، فيها خير وقدموا للناس خير وهذه مختلفة، ولكن هذا لا يمنع من التحفظ على بعض مناهجهم وتبرئة الحركات الموجودة بأن كلها خير محض. هذا يا إخوان أيضا فيه شيء من الغلو، صح على مصر عليه الملاحظات وعليه المواقف، لكن الصواب أن نبني قاعدة للحوار. هذه الحركات فيها خطأ، كيف نوصل إليهم الخطأ؟ هل بالانتقاد من بعيد؟ هل برميهم بأشنع الأشياء؟ لا يكون هذا طبعا، صح لما صح. إنما ماذا نفعل؟ أن تتواصل الحركات الإسلامية بينها فيما بينها البعض عبر الحوار. الشيء الثاني، لا تجعل هذه الجماعة والحركة هي كل الدين وكل الإسلام. ما ما ما ما تقطع نفسك. أقول لك شيء، أنت تقول أن هذه الجماعة جماعتك، طيب ما ترى غيركم؟ يعني بسؤال أوضح، الجماعات الإسلامية هل هي جماعة من المسلمين أم هي جماعة المسلمين؟ جماعة من المسلمين، هل يسعنا مخالفتها؟ شخص يقول أنا ما عندي أي جماعة، ما أنضم لأي جماعة، ما الذي ما يعني أي قطع فيه وأي نقص فيه وأي عيب؟ لا يجوز للمسلم أن يخرج على جماعة المسلمين، على عامة المسلمين، لكن يجوز له أن يخالف أي جماعة من الجماعات. فأنت لو في جماعة لا نقول لا نريد أن نلغي خصوصيتك، أنت في جماعة ترى أنها حق، سلفيين إخوان تبليغ ترى أنها حق، ما في مانع، لكن لا تتقوقع على هذه الجماعة وتمنع من التواصل مع الآخرين. تواصل مع العلماء، تواصل مع طلاب العلم، تواصل مع كتبهم، تواصل مع مجالسهم، خذ الحق من الجميع، ما الذي يمنع؟ عرفتم أيها الإخوة؟ لا أؤيد هذا التقوقع. أحد الشباب يتمثل بالأشعرية فقط لأن ابن حجر كان كذلك، ويقول الأخ إذا كان هذا العالم الكبير كذلك فكيف بي أنا، بي وأنا عامي؟ السؤال أيهما أشد خطرا، بدعة العالم، بدعة الجاهل، أم ذمة العالم؟ أول، هذا الشاب أخطأ خطأ، لو أنه قال أن ابن حجر كان أشعريا أقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا كان في باب الأسماء والصفات مثبتا ولم يكن مؤولا، أيهما أجل؟ أقول له أبو بكر الصديق كان لم يكن أشعريا، لو للرجال نبدأ من فوق، ائتني بصحابي واحد كان أشعريا، الأمر الرجال. الذين عاصروا ابن حجر من العلماء، أساتذة ابن حجر الذين علموه بعضهم كان من أهل السنة والجماعة ولم يكن من الأشاعرة، لكن هذا صحيح، فقط يلتمس العذر لابن حجر كويس، ولكن لا يتبع في شنو كما ذهب إليه. يعني هذا الكلام غير صحيح. وأقول لك لو أنك عامي خذ بعقيدة محمد عليه الصلاة والسلام، خذ بعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الكلام ينبغي أن لا يؤخذ ولا يكون حجة. المرأة التي تجعل عصمة الزوج في يدها وتطلق زوجها، هل يقع الطلاق؟ والطلاق في الشرع من حق الزوج وليس من الزوج. هذا أجيب عليه، أجاب عليه الشيخ ولا ما أجاب؟ ما أجاب؟ والله يا أخي أجد في نفسي حرج أن أجيب على مسألة فقهية هي من باب من الأمور التي يدرسها الشيخ، حتى لا يكون هذا تعديا على حقه. مش الأفضل؟ الأفضل أن يسأل منها الشيخ، ما في مانع لكن من الإجابة، لكن يعني الأفضل أن يسأل منها الشيخ. نقول بالكلام الذي نقوله هذا إن شاء الله. نعم، شنو؟ لا مانع، والله انا ما يعني اتحرج، لكن نجيب. طيب خلاص نجيب. الرجل إذا جعل العصمة في حق الزوج في المسألة في تفصيل. التفصيل الأول فرق بين العصمة وبين التخير. إذا أريد بالعصمة التخير فإن هذا يجوز أن يخيرها، فلو اختارت الطلاق وقع. أما ابتداء أن يعطيها العصمة كلها هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه من باب التبديل في الشرع. من باب التبديل في شنو؟ في الشرع. يقول لها خلاص العصمة وتصبح هذه موضة، كل امرأة تقول اجعل العصمة عندي، فيحس فيه بروح تغير الشرع وتبديل. أما إذا أريد بذلك التخير فإن هذا يجوز، لأنه حق يجوز أن يتنازل عنه، ليس كمبدأ إنما كواقع وكتفصيل. عرفته؟ مبدأ لا يجوز، لكن تفصيلا شنو؟ تفصيلا هذا يجوز. طيب هل يجوز اشتراط ذلك في عقد الزواج؟ الراجح عند الأحناف أنه يجوز. عند الأحناف هذا يجوز. هل هنالك خلاف سائد مقبول وغير مقبول ومعتبر وغير معتبر؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وأرجو أي أن تراجعوه. قلنا الخلاف السائق عنده وجه من اللغة، صح ولا ما صح، ومستمسك من العلم، وما في أصول الإيمان، وليس في مواطن إجماع. راجعوا الدرس الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.